بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. هذا هو القسم الثاني من أقسام الأسماء المرفوعة. قال: وهو الاسم الذي لم يسمى فاعله، وجل العلماء يسمونه نائب الفاعل. وعرفه المصنف رحمه الله قال: وهو أي ما توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول الاسم، فنائب الفاعل لا يمكن أن يكون حرفا أو فعلا. والقيد. والشرط الثاني قال: المرفوع، فيسم أتاك مرفوعا أو مجرورا فليس نائب فاعل. والشرط الثالث قال: الذي لم يسمى فاعله، أي لا نعرف من الذي فعل هذا الفعل. أما إن ظهر لنا من الذي فعل هذا الفعل فلا يكون نائب فاعل، وإنما يكون فاعلا. مثال ذلك: تقول سرق المال. المال الفاعل لا نعرف من الذي سرقه، فهو مجهول الفاعل. فلما لم نعلم من هو الذي فعله، ما بعده يكون نائب الفاعل. سرق المال، المال نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة ظهر آخرة، فهو اسم مرفوع لم يسمى فاعله. قال سبحانه: وقيل يا أرض. هنا لا نعلم من الذي قال، فما بعده نائب فاعل. وقال سبحانه: وسيق، لم يذكر من الذي ساقهم، فما بعده ضمير، فما بعده نائب فاعل. وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. طيب، أعطونا أمثلة من القرآن على نائب الفاعل. نعم، حمزة ثامر. خلق الإنسان ضعيف. نعم، خلق الإنسان. وين الفاعل؟ خلق الفاعل غير موجود. يعني الله عز وجل يخاطب الناس: فكروا من اللي خلقكم. اي والله، نعم، الرب هو اللي خلقنا. تمام. نعم، اعطونا مثال ثاني. نعم، يا قتل الإنسان، يعني لعنة. طيب، عبد الله قحطان. نعم، قال الله عز وجل: قتل الخراص. قتل الخراص، وش نعربها؟ نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. نعم. طيب، عبد العزيز السبيعي. نعم، بارك العاتي. قوله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. طيب، ونائب الفاعل. والنائب الفاعل لا هم، لا الواو. الواو، الواو. نعم، احسنت. احس صحيح. نعم. نعم، يا عماد. عماد بن ضري. قتل أصحاب الأخدود. أصحاب، وين النائب فاعل؟ أصحاب الأخدود. تمام. طيب، محمد فيصل. شيخنا: قتل الإنسان ما أكثر. طيب، جاب المثال هذا، أنا بغيره. لعن الذين كفروا. لعن الذين كفروا، وين النائب الفاعل؟ نعرف شيخ الذين اسم موصول. لجملة الذين كفروا. نعم. يعني نعم. يعني لعن الكافرون. أبو بكر وتارة. نعم. نعم. قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. والنائب الفاعل. الصيام. الصيام مرفوع وعلامة رفع الضمة. طيب، أحمد النهاري. نعم، عبد الكريم إسماعيل. عبد المجيد ودراغو. حملت الأرض، وين نائب الفاعل؟ تمام. كوني موري. وين الفاعل؟ نائب الفاعل. صحيح الواو. ياسر غزال. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وين نائب الفاعل؟ خلقوا. نعم، يا محمد عبد الكريم. وقال الذي نجا منهما الفاعل هنا الذي يسمى الفاعل. نعم، نقول نائب فاعل. طيب، ماشي. ياسر رمحي. تمام. وجيء بالنبيين. وجيء، جيء. طيب عبد الحافظ صح يا شيخ؟ هي ايه صح جدا. وايضا الماء وقضي الامر. طيب وين وين نائب الفاعل يا عبد الحفيظ عبد الحافظ؟ نائب الفاعل الماء وقضي الامر. ايه هذاك معطوف. طيب يا علي حميد. يعرف المجرمون بسيماهم. المجرمون مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. تمام. عبد الله عبد اللطيف. يؤفك عنه الأذن. يؤفك. تمام. وين بالفعل؟ من يؤفك عنه؟ يؤفك جملة من؟ هي الجملة ولا هي اسم الموصول لمحل الإعراب؟ أحمد باسم. يعرف المجرمون بسيماهم. تمام. طيب طيب صهيب عز الدين. طيب حمزة سوداني. ضربت عليهم الذلة. صحيح. الهادي الطاهر. نعم عدنان. قالت إني ألقي إلي كتاب. نعم فعل كتاب. صحيح.